تفسير الآية 41 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي كما أدعوك يا ربنا أن اغفر لي ما قد يكون حدث مني من سوء مما لا يسلم منه البشر، واغفر لوالدي، وهذا قبل أن يعرف موت أبيه على الشرك، فلما عرف توقف عن الدعاء له وتبرأ منه. وأما أمه فيرى بعض العلماء أنها كانت مؤمنة، ويرى بعضهم أنها ماتت قبل رسالته، فلا مانع من الاستغفار لها. واغفر للمؤمنين جميعا يوم يقوم الناس للحساب والجزاء بما يستحقون من ثواب أو عقاب يوم القيامة. إن في الآية الكريمة إرشادا ودعوة لكل المؤمنين بربهم المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ليتشبهوا جميعا برسلهم الكرام وبالمؤمنين الأوائل في الحب وسلامة الصدور والتعاون والكرم والعدل فيما بينهم، ودعاء بعضهم لبعض بالخير حتى يوم القيامة، ونحو هذا من الأخلاقيات الإسلامية الحسنة التي تسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. إنهم من حبهم لكل من يحب الله ورسوله وإسلامه ومن صفاتهم الحسنة يدعون ربهم بالمغفرة وبكل خير لأنفسهم ولوالديهم ولكل من دخل بيوتهم ودينهم ودولهم ومساجدهم وأماكن تواجدهم وهو مؤمن محب متعاون، ولإخوانهم المؤمنين ولأخواتهم المؤمنات الحاليين والمستقبليين، وأيضا السابقين لهم في العصور السابقة، اعترافا بفضلهم لأنهم تمسكوا بالإسلام وعملوا به وحافظوا عليه ودافعوا عنه بكل ما يملكونه وبما يحتاجه، ونشروه ودعوا إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وحملوه للناس جميعا جيلا بعد جيل حتى وصل إليهم. ويدعونه تعالى كذلك بأن يكونوا دائما سليم الصدر نحو كل مؤمن وكل البشر فيما عدا المعتدين، لا يحملون لأحد غلا أي عداوة وحقدا وكرها أو غيره، بل كل خير، فيحيا الجميع بهذه الأخلاقيات في كل أمن وسلام وخير وسعادة في الدارين. فكل الأمة الإسلامية من أولها لآخرها مترابطة قوية عزيزة متطورة سعيدة، يجمعها رابط الإيمان والحب متجاوزا أي حدود مكانية أو زمانية أو بيئية أو عرقية أو قبلية أو عائلية أو غيرها إلى قيام الساعة، ويحسب فيها السابقون حساب اللاحقين، ويسير هؤلاء على الآثار الحسنة لسابقيهم صفا واحدا على مدار العصور واختلاف الأماكن تحت راية الله ورسله ودينه الإسلام. إنهم يسألونه تعالى كل ذلك وهم متأكدون من إجابته لدعائهم، لأنه الأحق بذلك حتما والقادر عليه، لأنه رؤوف رحيم بجميع خلقه أي كثير الرأفة والرحمة، فهو أرحم بهم من أنفسهم ومن الوالدة بولدها، وهو سبحانه كثير الرحمة الذي رحمته وسعت كل شيء والتي هي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.